ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو أخذوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفس. الإخوة بارك الله فيهم، يعني اللي بده يروح يروح معلش، لكن أن يجلس المسجد ويتكلم لا يليق. الرجاء كذلك النساء، النساء أن يعتدن عليهم، لكن الرجال ما اعتدن. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين على القتال، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. كنا قد تطرقنا وبدأنا في تفسير هذه الآية ورأينا مسألتين اثنتين تتعلقان بهما. أولى هذه المسائل بيان مناسبة هذه الآية لما قبلها، ورأينا أن القتال بدأ الحديث عنه في سورة النساء من قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. بعد ذلك ذكر طائفتين من الناس، أولاهما صرح بها: وإن منكم لمن لا يبطئن، أي يخذلون ويثبطون عن القتال. هذا صرح بها وعرض بطائفة أخرى هم العكس المثبطين، هم المغررون أي المحرضون في غير وقت القتال. فقال عز وجل: وألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بعدما ذكر الله تعالى هاتين الطائفتين أنه يجب عليكم الجهاد واحذروا من هذين أو من هاتين الطائفتين، الطائفة المحرضة والطائفة المثبطة، ذكرهم بأنه لا سبيل إلى النجاة من هذا الموت أينما تكون دركم الموت لو كنتم في بروج مشيدة، وأن الخير كله فيما أمر الله تعالى، فالجهاد في سبيل الله لا يأتي إلا بالخير، وإن كان ظاهره في نظركم نوع من الأذى، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعد ذلك عاد الآن إلى فضح هاتين الطائفتين المغررة والمثبطة، لأنهم خاضوا في مسائل أعظم منهما. فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهنا بينا أن مناسبة وطيبة جدا، حيث إن الله تعالى يبين لنا قبح فعل هؤلاء أنهم يخوضون في مسائل الأمن ومسائل الخوف، وهي عظيمة جدا. قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. رأينا السبب، المسألة الثانية تتعلق بسبب النزول، وسبب النزول بعيد كل البعد عن المناسبة، بعيد كل البعد عن المناسبة. فسبب النزول نزلت هذه الآيات في قضية اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، اعتزلهم شهرا كاملا وصعد مشروفته أو مشروبته صعد بها واعتزلهن، فخاض الناس في هذا الأمر فقالوا: طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فجاء عمر بن الخطاب ليستنبط. نحتاجها، إذا قلت نحتاجها، جاء عمر بن الخطاب ليستنبط هذا الأمر وليتثبت. فصعد للنبي صلى الله عليه وسلم واستخبره في هذا الخبر، فوجد أنه لم يطلقهن وإنما آل منهن أي اعتزلهن تأديبا لهن، فقال: وكنت من الذين يستنبطون. فنزل هذا الأمر. أخواننا الكرام، أن صحيح أن سبب النزول لا يوفق المناسبة بحال، لكن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع هذه الآية هنا لأنها تشمل مسائل الأمن والخوف، ما يتعلق بالقتال، ما يتعلق بالأعراض، ما يتعلق بالأموال، تشمل من باب أولى، من باب أولى. يعني هذه مسألة أعظم أو مسألة حرب؟ يعني مسألة النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل النساء أعظم أو مسألة أن الكافرون قد أعدوا الكافرين قد أعدوا لكم العدة. من هو الأعظم؟ من هو الشيء الذي يورث القلق والاضطراب في قلوب المؤمنين؟ لا ريب أن الأمر الثاني أعظم. لذلك نتطرق إلى شرح هذه الألفاظ المهمة. شرح الألفاظ قوله عز وجل أمر من الأمن أو الخوف. المقصود يعني معنى العام، المقصود من أمور الأمن والخوف هي مسائل السياسة الشرعية، مسائل السياسة الشرعية. فينبغي أن تترك مسائل السياسة الشرعية لمن؟ لا أقول للعلماء ولكن لكبار العلماء، لا أقول للعلماء ولكن لكبار العلماء. فقد يكون ابن 30 سنة 40 سنة عالما، قد يحدث ابن 30 40 سنة عالما، الحمد لله أحاط بالشريعة وشهد له أهل العلم برسوخه في العلم الحمد لله، لكن لم ترسخ قدمه بعد في هذا العلم. لابد أن يطول الزمن. أولو العلم هم الأمر، أولو الأمر هنا في مسائل الأمن والخوف لا يخوض فيها إلا كبار أهل العلم. والمقصود ما يحدث للمسلمين من ضرر وما يحدث للمسلمين من فرح لا يجوز نقله إلا بعد استشارة، بعد سؤال، نسأل هل يجوز نقل هذا الخبر أو لا يجوز نقل هذا الخبر. لذلك بعض السلف فسر هذه الآية قال أمور السرايا، أمر من الأمن أو الخوف قال هي أمور السرايا، ظفرت أم انهزمت، يعني سارية سارية ذهبت وخرجت، ظفرت لا خسرت، لا يجوز نقل الخبر حتى تستأذن. شو سبحان الله، يعني هذا أمر احنا علينا لا بأس به لكنه لابد من استئذان، نرده إلى الذين يدركون هذه المصالح والمفاسد. فنسألت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل النساء طلق النساء، لو خاض الناس وقالوا طلق النساء واشتهر الأمر بأنه طلق النساء سيتبادر إلى الأذهان، هل به شيء؟ هل به شيء صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل بنسائه شيء؟ أكيد داروا شيء. لا لا. هل بآباء نسائه شيء؟ لأنه تعرف أنه في حكمة تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت هي حكمة، ليس لمقابل الشهوة وغير ذلك حاشا صلى الله عليه وسلم، إنما أراد أن يتزلف إلى أولي الأمر منهم، أبو بكر الصديق وزير يأخذ بنته، عمر الخطاب وزير آخر يأخذ بنته، أبو سفيان سيد في قومه يؤلفه على الإسلام، يعني جوير بنت الحارث في بني المصطلق يعني أكرمها فأكرم مع الله عز وجل قومها جميعا، لما أسلمت أسلم قومها جميعهم. فلاحظوا مصالح وفاسد. فالآن يخوض الناس طلق النساء لعل هناك شيء، وتبدأ الأقاويل وتبدأ القلوب تهتز فيحدث الخوف. والعكس بالعكس، مثلا إن المؤمنين لهم سلاح كذا وكذا، المؤمنون لهم سلاح كذا وكذا، فهذا يقذف في قلوب المؤمنين الفرح فيغتروا. شوف كان قسم يؤمنك من مكر العدو، كان قسم مشنو يثبطك من قوة العدو. هذه الأشياء لا يجوز التحدث بها. وبين قوسين يصدق هذه الآية على كل من يتعاطى الأخبار السياسية في العالم بأسره أو سواء بالداخل أو بالخارج، إنسان يتعاطى مثل الأخبار، فالذين يظنون ضل صاحب هذه الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فمثلا يمدحون بعض القنوات بأنها تقول الحق، تتحدث عن كل شيء، تبين لك كل شيء، وفي الحقيقة راهي تشعل النيران شئنا أم أبينا، تؤلب المحكومين على الحكام، ونحن في أمس الحاجة إلى الهدوء للدعوة كما بيناه، وإذا قيل ألم تر إلى الذين قالوا كفوا أيديكم، لابد من ترابط الآية، نحن في أمس الحاجة إلى أن لا يؤلف الناس على حكامهم، بل عليهم أن يطيعهم فيما أطاعوا الله فيه، وأن لا يطاعوا فيما عصوا الله تبارك وتعالى فيه. مهم، لا يجوز اشتغال عوام الناس بمثل الأمور العامة. إذا مسائل الأمن والخوف هي أمور العامة، أي التي تهم المسلمين جميعهم، هذا وضابطها أمور العامة، أمور السياسة الشرعية التي عليها مناط مصالح المسلمين ومفاسدهم. هذا أمر من الأمن أو الخوف. ومما حدث في السيرة حادثة الإفك العظيمة، خاض فيها الناس، انظروا ماذا حدث. حدث جرم شنيع، جرم شنيع لما خاض الناس في مثل هذه الأشياء، لذلك لا يجوز للمسلمين نقل الأخبار، ويحصل فيهم قوله تعالى سماعون للكذب أكلون للسحت، لكن أنا أقول في غير القرآن سماعون للكذب قراءون للصحف ثم يبدأ ما يقرأ يعني جلساته ما قرأه في الصحف مثلا أخبار ويلقي ولا ينظر إلى ذلك، انظر البعيد إذا كان في مصلحة أنقذ، ما فيش مصلحة لا تنقذ، فإن هذا مما يثير الأشياء نحن في غنى عنها. لذلك عد العلماء رحمه الله تعالى ذلك الإنسان الذي يخوف في مثل المسائل الكبار عليه من الإرجاف، من الإرجاف الوارد في قوله تعالى لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، يرجفون داروا زلزلة، والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاوزونك فيها إلا قليلا. إذن لابد من معرفة هذا الحكم أيها المؤمنون. لذلك ربما سمعتم أهل العلم عندما يفسرون هذه الآية يقولون ويستدلون بهذه الآية على تحريم خوض العامة في مسائل السياسة، السياسة الشرعية يعني. تحريم خوض العامة في مسائل السياسة الشرعية، إذن أذاعوا به، وإذا جاء أمر من العام أو أمور العامة أذاعوا به نشروه، والإذاعة هي النشر، الإذاعة هي النشر والبث، بثوا مثل الإذاعة المعروفة فيتبث فتذيع فوق فتذيع أشياء، فنقول أذاع بمعنى من الإذاعة وهي الإفشاء والنشر، ويجوز أن تقول أذاع به وأذاع، يجوز الوجهان أذاع به وأذاعه، فهم تحدثوا به قبل أن تقف أفهامهم عليه، تحدثوا بالأمر قبل أن يقفوا على مقدار ضرره أو مصلحته. قال الضحاك رحمه الله تعالى وابن زيد هذه الآية في المنافقين، هم الذين يريدون هذه الأشياء، أمر فيه أمن ينشره باش يغتر المسلم، أمر فيه خوف ينشره باش يثبطوا المسلم، كلتا الحالتين ليس لنا فيها مصلحة، وقيل بل هي في ضعفة من المسلمين، وش نقولوا؟ هي فيهما معا، هي في المنافقين باب أولى، إذا كان في ضعف المسلمين الذين خاضوا في أمر الطلاق تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، في منزلة، في منزلة الآية، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة المسلمين، طبعا لأن الناس مراتب، هذا ذو علم، ذاك ذو علم أكثر، وذاك ذو علم أكثر من السابقين، وهكذا. قال ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم، وإلى أولي الأمر منهم، ولو ردوه إلى الرسول في حياته صلى الله عليه وسلم وإلى سنته بعد مماته، إنسان ينظر ويفهم هذه السنة كيف كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع الناس، وإلى أولي الأمر منهم، أولو الأمر مثل الخلاف الوارد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر، ورد الخلاف هنا، أولو الأمر منهم من قال العلماء ومنهم من قال الأمراء ومنهم من قال أمراء السرايا خاصة، يعني تحدثوا مع أمراء السرايا هل ننقل الخبر هل لا ننقل، إذا فالأقوال كلها صحيحة. لماذا؟ لأن طاعة الأمراء إنما نتجت من ماذا؟ طاعة الأمراء الأمير الحاكم السلطان هذا الوزير طاعته واجبة، لماذا؟ ما دام طائعا لله، كيف نعرف أنه طائع لله؟ أنه طائع لله لابد أن نسأل العلماء، إذا مستحيل طيع أمير حتى طيع عالم، لكن قد تطيع عالم ولا تطيع أنت، اتفقنا؟ صح. إذا طاعة لا تعارض لفسر الأمراء والعلماء لا تعارض، لأن طاعة الأمراء من طاعة العلماء الربانيين الذين يحكمون بشريعة الله تبارك وتعالى، فتطيعهم فيما أطاع الله فيه وتعصيهم فيما أطاع الله تبارك وتعالى فيه، ومن قال أمراء السرايا كذلك لا خلاف. المهم أولو الأمر نقول هم أهل الحل والعقد، أولو الأمر هم أهل الحل للمشاكل وعقدها، يعني هو يمكن أن يعقد ويمكن أن يحل، يعني به مصالح ومفاسد، به مصائب أو محاسن، فوق به مساوئ أو محاسن. صح. لو رددناه إلى الرسول وأولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منه، لعلمه الذين يستنبطون، ما معنى يستنبطون؟ بمعنى يستخرجون، أوش ماذا يستنبط؟ يستنبطونه بمعنى يستخرجونه ويتثبتون فيه، التثبت هو المقصود بهذه الآية، يستنبطونه أي يتثبتون فيه. الاستنباط في اللغة هو الاستخراج، مأخوذ من النبط وهو البئر، بل أول الماء في البئر. شفت لما تحفر البئر أول ما يخرج اسمه النبط، والجمع أنباط، والجمع أنباط فوق. إذن النبط هو الماء البئر الأول، أول ما يخرج من البئر اسمه نبط. فلماذا الإنسان يستنبط فهو يطلب النبط؟ قلنا ألف سين تاء وش تفيد؟ الطلب. استنبط بمعنى طلب، طلب النبط وهو الماء. إذن فسمي من يتتبع الأشياء كما يتتبع الماء، يتتبع الأشياء مستنبطا كأنه يبحث عن ماء، هو في الحقيقة يبحث عن صحة الخبر، من خرج هذا الخبر. ومنه سمي الفقيه والعالم مستنبطا مجتهدا، مستنبط لماذا؟ لأنه يتتبع الأدلة، هذا وراء هذا حتى يصل إلى الصحيح، فهذا فقد استنبط. والذي يبحث في مسائل العلم هل يتثبت ولا ما تثبت؟ تثبت ظهر. إذا الاستنباط نقول الاستخراج مأخوذ من النبط وهو أول الماء الخارج من البئر عند حفرها، وسمي كل مجتهد ومتثبت مستنبطا بأنه يتتبع أثر الخبر والدليل كما يتتبع أثر الماء. إذا لو رددنا إلى الرسول وأولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه، أي لعلمه الذين ردوه. لما تردوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أولي العلم لأن فقد استنبطت حتى تتبع، إذن فتصير بسؤالك أهل العلم وبعرضك لهذه المسألة لأن قد استنبطت. إذن استنبط فستعلم هذا الخبر. ثم قال تعالى انتبهوا إلى هذه الآية لأن فيها أربعة أقوال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، لولا فضل الله عليكم ورحمته. طبعا فضل الله كثيرا ما فسرناه، فضل الله هو نعم الله تعالى، ويقصد بها هنا على قول بعض المفسرين الإسلام. لولا فضل الله ورحمته سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الرحمة تسمى سنة النبوة. ولولا فضل الله عليه أي إسلام وهداية الله عز وجل ورحمته أي النبي صلى الله عليه وسلم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه إلا قليلا ذات مشاكل، فلا بد من استنباط. نبحث عن هذه الأقوال ونستنبط الأصح منها. الأقوال أربعة في تفسير. أول الأقوال وهو نبدأ بذكر الصحيح، مش ما ينتهوش، نبدأ بذكر الصحيح، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره. المعنى هنا ولولا، فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا، أذاعوا به إلا قليلا. وتولي الجملة اللي في الوسط مقدمة تقدير الآية متى في غير القرآن. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، نشروه إلا قليلا من لم ينشروه، مثل عمر بن الخطاب في مثل مسألتنا، إلا قليلا لم ينشروه. ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، وراه إلا قليلا طلعت فوق. اتفقنا؟ هذا القول الأول، وسنبين لماذا هو الصحيح، سنبين أخلكم شعبك. القول الثاني قيل المعنى ولولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم الشيطان إلا قليلا. ثاني في تقديم وتأخير، تقدير الكلام وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه إلا قليلا منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. هذا قاله الحسن البصري واختاره الزجاج رحمه الله تعالى. معنى هذا أي بس لو ردوه إلى الرسول أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه إلا قليلا يعلمها، يعني الذين يستنبطون يعلمونه إلا قليل، ربما لا يعلمونه. ربما لا يعلمون. اتفقنا. القول الثالث وهو قول, طبعا هذان القولان الاولان فيه تقديم وتأخير, فيه تقديم وتأخير, وتقديم التأخير هذا علم من علوم القرآن, علم من علوم القرآن. كان باب التقديم والتأخير, كان آيات في التقديم والتأخير مثل ما رأينا في سورة آل عمران, وإذ قال ربك, إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. قالوا التقدير, إذ قال الله يا عيسى إني رافعك, لنا إني رافعك ثم متوفيك. حتى يرفعه باش بعد ينزل يتوفى, قالش عيسى رفع, رفع حيا, وكان تأخذ بظاهر الآية أني متوفيك ورافعك. توفى ماذا رفع؟ هذا من التقديم والتأخير, هو معروف, علم معروف. قالوا منها هذه الآية كما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مواضع كثيرة من مجموع الفتاوى, والحافظ السيوطي في الإتقان ذكروا أن هذه الآية فيها تقديم وتأخير. القول الثالث ليس فيه تقديم وتأخير ولكن فيه تقدير. قالوا لولا فضل الله بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم لضللتم إلا قليلا لم يضل كالذين تحروا الحق قبل بعثة الرسل, مثل قصة بن ساعدة وغيره, زيد بن عمرو بن نفيل, هؤلاء وش اسمهم؟ الحنفاء, كانوا على الحنيفية بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى 6 قرون 600 سنة لم يبعث الله عز وجل فيها رسولا. فبعض الناس بقوا على الفطرة على التوحيد, ما أشركوا بالله شيئا, ورأوا الناس يعبدون الأصنام وينذرون لها ويذبحون لها, ما فقالوا نحن نبقى على ملة إبراهيم عليه السلام ولم يشركوا بالله شيئا. إذا بلغتهم الدعوة. منهم قص بن ساعدة كان يصعد على ظهر الكعبة وينادي في الناس, ينادي في الناس بالتوحيد, والنبي صلى الله عليه وسلم رأى وهو شاب رأى يدعو الناس. زيد عندك الثاني, زيد بن عمرو بن نفيل, هذا باب الصحابي رضي الله تعالى عنهم, أحد 10 المبشرين بالجنة, سعيد بن زيد. نعم زيد ناس ما عرفوش, لكن عقلنا نعرفه, أبو بكر عمر عثمان علي سعد بن أبي وقاص طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل, ما عرفوش بعد ما عرفوش. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أبيه زيد بن عمرو يبعث يوم القيامة وحده, بعد يوم القيامة أمة واحدة. هذا الصحابي هذا زيد بن عمرو كان من الحنفاء. يقول الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسالنا الرسول لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. تكون الحنفاء يعني ضلوا على التوحيد دون بعثة الرسول. اتفقنا على هذا القول, في حد في حد في التقدير. القول الرابع وقاله الضحاك وهو أضعف الأقوال كما سنبينه, قال أخذ الظاهر فش بكم ديروا مشاكل قديم تأخير, إذ قال الله يا عيسى هو زيد بن عمرو بن نفيل ما كاش عادي لاتبعتم الشيطان إلا قليلا لم يتبع الشيطان, وهذا الذي يتبادر إلى أذهاننا عندما نقرأ الآية ولا لا. بعد واحد يجي يقول لك ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما اتبعتم الشيطان الا قليلا منكم, مش معناته الا قليلا لم يتبع الشيطان, يعني شاف ديرنا مشاكل وتقديم وتاخير وناس راهي تكتب ما لاباليش شبيهم علاش اش كاين. الجواب اعلم ان القول الاول هو الاصح ويليه الثاني, ويليه الثاني يليه هذا ثالث تاع زيد بن عمرو بن نفيل في التقدير في حد. اما القول الاول فليس فيه اي اشكال. القول الثاني اللي قلنا لعلمه الذين يستنبطون منهم الا قليلا منهم لم يستنبطوا ضعيف. لماذا؟ لانهم اذا ردوا الامر الى الرسول واولي الامر منهم يستنبطونه جميعا, قاعد يستنبطون سبحان الله. الناس اذا ردت الامر الى الله الى الرسول واولي الامر واخبروهم بما عليه الحال بما عليه الواقع كل الناس ستشترك في معرفة الحق, فليس إلا قليلا منهم لا يعرفون. أي واحد يستنبط يتثبت يدرك الحق. إذن لعلمه الذين يستنبطونه منهم جميعهم ليس إلا قليلا, عرفت ولا شايف؟ عرفت؟ قول الضحاك أضعافها لماذا؟ كي قلت ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم لم يتبع شيئا. عجيب، أنا أعرف أنه لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان جميعا. شو طائفة وطائفة ما اتبع؟ جميعكم اتبعوا الشيطان. لا لا، إذا قالوا ولا يمكن. طبعا خلص بحق أنكره جمهور العلماء، قالوا رحمه الله تعالى هم يردون على قول الضحاك، فإنه لولا فضل الله ورحمته لاتبع الناس كلهم الشيطان، ولا يجوز أن يقال عمن لم يتبع عمن تفضل الله عز وجل عليه بمنع الله عز وجل بفضل ورحمته أنه اتبع الشيطان. يعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته تمش حال عشرة، أنتما من الله تعالى عشرة، من الله تعالى عليكم باش بفضل ورحمة، وكل من منش عليكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا مرمية المشي. أنا أعرف أن لولا فضل الله لاتبع العشرة كلهم الشيطان، مفهوم؟ ولا يجوز أن يقول أن هؤلاء الذين من الله عز وجل عليهم بالرحمة والفضل من أتباع الشيطان، فقول الضحاك ضعيف جدا. يبقى القول الأول والثالث هذان قويان. القول الأول فيه تقديم وتأخير، والثالث فيه تقدير، وهو كلام طيب يعني جاري على اللغة العربية، فيه تقديم وتأخير، تقدير الكلام. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا، إلا قليل وهم الذين يستنبطون. تبعنا هذا ما يقال في هذه الآية. المسألة الرابعة، قال العلماء هذه الآية كما ذكرنا أسلفنا أصل في مسائل السياسة الشرعية، أصل في مسائل السياسة الشرعية، نقدر نديرو قاعدة المسائل الكبار للعلماء الكبار، مسائل الدماء، مسائل الأعراض، مسائل الأموال، ترجع لنا للعلماء، مو بس العلماء الكبار. وكنا ذكرنا في خطب سابق في دراسة حياة الصحابة رضي الله تعالى خاصة خلفاء الأربعة، يعني احنا لما جبنا التراجم بتاعها ما جبناش لمجرد القصص، انما جئنا بها للعبر ودروس منها، ذكرنا عدة دروس منها. الإنسان لما يقرأ حياة أبي بكر الصديق، يقرأ حياة عمر بن الخطاب، يقرأ حياة عثمان بن عفان، يقرأ حياة علي بن أبي طالب، يستفيد أمور في جميع أركان الدين. أما من حيث السلوك، من حيث التزكية، من حيث العمل، يجد هؤلاء مع ما عملوه وكانوا يبكون أشد البكاء إذا تذكروا تقصيرهم في جنب الله، فما بالنا في مسائل الفقه مع ساعة علمهم. ناس عجب، ناس عجبنا، يحرم علينا تقليدهم مع ساعة علمهم، يحرم علينا تقليدهم. سبحان الله. إذا غيرهم من باب أولى، لا نقلد، إنما يختلف مثل أبو بكر وعمر نأخذ بما هو أوفق ومواسم بالدليل. ثالث في مسائل الدعوة، رأينا كيف أن عمر بن الخطاب لما حضرته الوفاة نادى بستة فقط، قال ائتوني بالستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهو عنهم راض، يقصد المبشرين بالجنة. كان في ذلك الوقت سعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف، كان أبو عبيدة، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، وطلحة الزبير. طبعا عثمان بن عفان كان غائب، جاءوا هؤلاء، جاءوا دخلوا، علاش؟ على ليجعل الأمر شورى بينهم، ليجعل الأمر شورى بينهم. فقال يعني لن أترك هذا الأمر، يجب بل أشاورهم ويبايعهم. فدخلوا تقف هنا مسألة مهمة، وش مهمة؟ أنا لو كان كنت ما أقول له يا عمرك الله وكل حاجة سهل، علاش ما زقيتش اللون؟ ابن عباس، ابن عباس اللهم علمه فقره في الدين وعلمه التأويل، وسيأتي حديث دوق نجيبه انه كان يقرأ كبار الصحابة، مو صحابة، كبار صحابة كان يعلمه القرآن، عبد الرحمن بن عوف الجماعة ابن عباس صغير يعلم الكبار، صح ابن عباس مات صغير، صح معاذ بن جبل اعلم امتي بالحلال والحرام، هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، علاش ما يجيش؟ عبد الله بن مسعود جاء فيه فضل، شنو هو؟ رضيت لامتي ما رضي لها ابن ام عبد، رضيت لامتي ما رضي لها ابن ام عبد، زيد بن ثابت اعلم الناس بالفرائض واعلمهم بالوحي، غيرهم وغيرهم وغيرهم، واش راح تخليه واش راح تدخل؟ هادو ما يجوش علماء، نعم علماء، لكن انا كبار العلماء، هادو ستة كبار العلماء اهل الحل والعقل، والناس بعد ذلك كلهم لهم تبع، مش تبعهم بعد، واش ماذا الشورى؟ بزاف الناس عندهم الشورى يعني الفوط، الشورى يقول شفت احنا تبعوا الدين الشورى، الشورى هذا الفرق ماش ما يوصلش، بعدك يوصل الشورى، تبعنا فاسا اين الشورى؟ الشورى كبار اهل الحل والعقد يجلسوا ويبداوا يبحثوا في الامر، ثم تروح مثلا واحد صباح خرج من تبرنا قال له روح تعطينا رايك، واش ندير برايك انا؟ ولا عجوزه تقاضى يومين وتموت تعطينا رايك، هذه مسكينه اللي يعطينا الخبز تبع، شاب متسكع طايق ضايع ما فيش قاعده رايحه يتبع اي شيء، تروح تقول اعطيني رايك، والله شو راح ندير هذا ولا انا حبس نشوف نفكر، فكرش لا اصلا ما تجيش كاع ما تجيش ونشيد لك على وضعك وين غلقوا يغلق، فسبحان الله حال الوقت الانسان لازم يتصور الشورى هذه بين افراد اهل الحل والعقد، جماعه علماء حكماء فقهاء يجلسون بدون بحث، هذا هو معنى ولو ردوه الى الرسول واولي الامر في مسائل الدماء في مسائل الاعراض في مسائل مصالح النفس، يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم صفحه 28 تبه جيد ماذا يقول، قال ان التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر، تمييز بين جنس المعروف والمنكر، تعرف انت المعروف من المنكر ولا لا؟ باين هذا معروف وهذا منكر صح، وبين جنس الدليل وغير الدليل، اللي هذا دليل وهذا مش دليل، هذا دليل وهذا مش دليل، قال يتيسر كثيرا، شوفوا جيدا يتيسر كثيرا يعني سهل جدا، امر معروف امر منكر، فاما مراتب، شوف جيدا، فاما مراتب المعروف والمنكر شكون اللي كثر؟ ايهما اكثر مصلحه؟ ايهما اكثر مفسده؟ هذا يسمون مصالح النفس، ومراتب الدليل حيث يقدم عند التزاحم احدهما، يقدم عند التزاحم احدهما فتدعو اليه وتنكر انكر المنكرين وترجع احد الدليلين، يعطيك هنا يقطع الكلام، فانما هو خاصه العلماء بهذا الدين، يعني لا يدركه الا خاصه العلماء، مش خاصه ما قالش العلماء، هذا انا بدي نسطر عليها، فانما هو من خاصه العلماء بهذا الدين، مو اي عالم، اي مراتب المعروف والمنكر، هذا معروف وهذا معروف، هذا منكر وهذا منكر، او هذا معروف وهذا منكر، درجات، كيف تدرك؟ التمييز بين المصالح والمفاز ليس الينا، لا يمكن، وخير دليلهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، القى الناس قلوبا واصفام عقولا، ما ادركوا المصلحه من وراء الصلح الحديبية صح لنا، مع ذلك هذا درس لنا، إذا فندع الأمر هذا إلى كبار إلى مصالح الدماء مصالح الأعراض مصالح الأشياء التي تمس الدين، يعني التي فيها رجوع إلى الوراء، أي شيء فيها رجوع إلى الوراء احذر تريق ولا تنقل، وما أعظم ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، انتبهوا لهذا الحديث، كنت أقرأ رجالا من المهاجرين، أقرأ بمعنى أعلم القرآن، كنت أقرأ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن ابن عوف، فبينما أنا في منزله بمينا، أي في وين كان نازل بمينا، ومينا يعني الحشد رفيع جدا، وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ قال رجل، طبعا ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة، بيعة أبي بكر كانت فلتة، يذكرون السبب في ذلك أن أبي بكر جاءه مال من الفيء والأنفال، ما أعطاش لبعض الناس، يجوز له ذلك ولا لا؟ يجوز له ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الشيء، كان أعطاك ما أعطاش، يجوز لما صار أنه فاز له، فهذا أزعف ذلك، قال ما والله ما كانت خلافة أبي بكر إلا فلتة، جازت هربت، إلا في الحق ما تكونش. قال فغضب عمر، قال في بعض الروايات لم أره غضب مثله قط، فقال إني إن شاء الله لقائم، لقائم العشية في الناس فأحذرهم من هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. حقنا جهر، حقنا لا كم دفع مصدر تهبد، فأراد أن يقف في ذلك الوقت نسكتنا ما نزلش نكتما بينه الآن. ماذا شكون؟ عبد الرحمن بن عوف. فقام عبد الرحمن بن عوف فقال يا أمير المؤمنين، تبع يا أمير المؤمنين لا تفعل، أي لا تقم فيه، لا تفعل، فإن الموسم موسم الحج يجمع رعاع الناس، الرعاع فسره العلماء الأراذل عامة الناس، وقيل الشباب الراجح هذا، الله رعاة يصب المصائب لنجل الشباب راجح هذا، لأنه في الحقيقة للأسف يعني للأسف للأسف خلاف كبير كبير خلى الدعوة اليوم بين يدي الشباب للأسف يعني نمرهم طبعا فرد وضع المنبر هذا المسكين ما هو يعاني منه. المهم قال قلت يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، الغوغاء هم صغار الجراد، شبههم بصغار الجراد، احنا نقول الجراد المراد جراد، هم صغار الجراد، شبه هؤلاء بهم، يجمع الغوغاء ورعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم شوفا هذا قاعد كل كلمة تسطر عليه، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك، نعم قرب لك حين تقوم في الناس، هم اللي يدنوا لك حين تقوم في الناس، هم اللي يدنوا، وأخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، يديوها عنك يطيرها عنك كل مطير، ولا يعوها ولا يضعوها على مواضعها، ما يفهموهاش يحطوها في أماكن ماشية ماشية بالتصديق، لا يضعوها على مواضعها، فأمهل اصبر حتى تقدم المدينة كلام، فإنها دار الهجرة والسنة رضي الله عنه وفرحمه الناس، فتخلص بأهل الفقه، تبقى مع أهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت هنالك، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر أنا والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه في المدينة. قال ابن عباس فقدمنا المدينة، فقال هنا وش قصدوا عبد الرحمن؟ ليس كل ما يعرف يقال، اشي في اي موضع لك اشياء شاور اهل العلم هم يستنبطون الاشياء ردعوا اليهم فانهم سيعون وينصحونك بما ترى اشي ما حدثش فتنة الحمد لله فعاد عمر صناته بفتنة فعاد عمر ولا ما ما حدث ولا فتنة فعاد عمر ذلك الحمد لله الذي سخر لهم مثل هؤلاء اولو الامر اولو الامر. مسألة السادسة ايضا او الخامسة تحبوا ونختم بها. طبعا كنا المفروض نبدأ اليوم في تفسير قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ولكننا نرجع إن شاء الله في الاثنين. المهم هذا المبحث المسألة الخامسة، يقول العلماء هذه الآية أصل في التثبت، أصل في التثبت كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في رواية فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أصل في التثبت. بل إن بعضهم قال هذا يقضي على مفهوم آية الحجرات. ماذا تفهم من آية الحجرات؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ماذا تفهم منها؟ رد خبر، رد خبر، اي وقت عاد صاحب بيسمع مقال شو ردوا؟ قال تبين. هذه لازم ثاني تنجي نوصل الى حجرات الخبر الفاسق، قد يصدق الفاسق، اذا وش الواجب؟ فتبين الفاسق تبين. إذن هذا ما الذي أفهمتنا الآية هي إن جاءكم فاسق بنبأ، ما قالش كما يقول ابن تيمية رحمه الله في سبع مواضع من مجموع الفتاوى يذكر هذا، لم يأمر الله عز وجل برد كلامه ولا بقبوله، إنما بالتثبت في صمت لعله يكون حقا. صح مفهوم الآية إن جاءكم عدل بنبأ فلا تبينوا، جيد إن شاء الله. أجاءكم ولد بورقة أكامل. صح. إذا قالوا هذه الآية تقضي على مفهوم الآية السابقة، لماذا آتاه حجرات؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل أوجب في آية النساء ماذا؟ وإذا جاء الأمر من الأمن أو الخوف، في مسألة الأمن أو الخوف لا يكتفى بمجرد العدالة الذي نريد أن نصف في مسائل الأمن والخوف، لا يكتفى بمجرد العدالة، عدل الله يبارك على رأسي، لكن معلش نثبت. لماذا؟ لأنه قال ولو ردوه إلى الرسول، إيه لو كان قبول خبره مطلق وش نقوله؟ لا يردونه خلاص انشر. لا، في مسائل المصالح المفاسد لا يكفي مجرد العدالة، بل لابد من التثبت، بل هناك أعظم من هذا في مقام الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يكفي العدالة؟ هل تكفي العدالة؟ مثلا واحد يجي يقول لك عبر الزهري ما شاء الله، عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم تقبل؟ لا تقبل، مع أن الزهري إمام من أئمة المسلمين، تشترط أصول أخرى، كان أشياء أخرى لا بد من الاتصال، لا بد، لأنه واهم، لأنه خالف من هو أوثق منه، ولعله ولعله، فهو لا بد إذن من التثبت. ولهذا استدل إمام مسلم بهذا في مقدمة صحيح، استدل بهذا، قال لا بد في مجرد العدالة، بل لا بد من التثبت بأمور أخرى، أنه يكون عادل ما شاء الله في الدين لكنه لا يفهم جيدا، مغفل. كذلك ومن الوائد قوله تعالى سورة النساء أمرت معنا يا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبين، كذلك أمرنا بالتبين. ومن الوعيد الشديد الثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا الحديث رواه مسلم في مقدمة صحيح، في مقدمة صحيح، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، هذا كذب، يحدث كل شيء أو يكذب، أنا شاء أن أبى سيقع في الكذب. لماذا؟ لأنه يحدث بكل ما سمع، وقد يكون ناقل الخبر كاذبا أو مخطئا أو غير ذلك. وإذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم كاذب كما في الحديث الآخر في مقدمة صحيح مسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو كاذبين، سماه النبي صلى الله عليه وسلم كاذب. إذا هذا الذي ينقل خبر وهو لم يتثبت فيه قد يكون كاذبا، فيخشى عليه أيضا من وعيد أشد وهو ما جاء من عقابه في البرزخ، حديث البخاري بسند صحيح عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا، هذه كانت عادة يسكتها مشكلة ما شفت رؤيا، فإن رأى أحدنا قصها ويقول ما شاء الله ما شاء الله، ف فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقلنا لا، هذا النهار ما شفناش. قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، يقصد ليلة إسراء، فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب، مثل ما احنا نقول كلاب، كلوب من حديد، كلوب من حديد، يدخل ذلك الكلوب في شدقه، يدخل هنا حتى يبلغ قفاه، من هنا يجبد حتى له القفاه وهذا الذي وراء القفاه، من شدقه مرتع الخد الى قفاه يسحبه، ثم يفعل بشدقه الاخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه الاول، ما يجي يولي الشدق الاول يجي يلتئم، فيعيد عليه ذلك حتى يوم القيامة. هذا هو العدد في البرزخ، صور الالم الشديد الذي يحدث. سأل مثلا لو يجد غرب يديش صور بكلوب يدخل من هنا الى القفا. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فقال لهما طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة مثل ذلك. لاحظ صعوبة الأمر أيها المؤمنون، أن الإنسان عليه أن يتثبت خاصة في مسائل الأمن أو الخوف ولا يذيعها ولا يذيع بها، بل يرد ويستشير ما رأيكم، لا افعل كذا وكذا أفضل له، ذلك أحسن إلا دخل في الكذب. وأكثر الناس نصيبا من هذا هم المشتغلون بقراءة الجرائد وبسماع الأخبار وينشرون. سمعت العهدة على الناقل، أنت تقول له عهدة لنا قوة بيدها صح، هكذا يخرج الحديد شبرا فيصل ذراعا. قيل الله أعلم يقول هكذا قيل، ما ظنيت صح صح بالك قيل ايش ما ظنيت صح لا قيل، يا اخي دعك من القيل والقال، دعك من القيل والقال، ان الله يبغض لكم ثلاثا يحب لكم ثلاثا يرضى لكم ثلاثا، يبغض لكم قيل وقيل، شيء تعلم سمعته عن بينة حدثك به ثقة وأكده غيره مثلا عن القرائن، هذا وتريث هل ستنقله او لا، هل ينقل او لا. فكثير من الاشياء اليوم راح تنقل وللاسف الشديد فتوضع في غير مواضعها، فجماعة تكفير من هنا، جماعة تبديع من هنا، جماعة ما تفهم الدين هذا كيف صار، فصار الناس اليوم في حيرة شديدة في جميع الجهات. فإنسان يسمع كلمة تكفير كاتلا مرة والمرة من شاشي رئيس كان يعني في بلد، فجاء احد وسبحان الله الذي بلغه كيف يعني الانسان يجهل مثل هذه الامور، هذا انسان يعني فاضل جليل يعني ما شاء الله، وحدث بخبر خبر تشوف هذا. سألت الشيخ فلان عنه عن هذا الرئيس فقال لعنة الله يعني، فقلت يا شيخ لعنة الله كافر؟ قال وهل هناك اكثر من هذا؟ قد يكون طبعا يعني حدثوه باخبار عجيبه، قال في غضب، قال ربما في ربما زيد حتى هذا ينقل، فنقله فاخلص دليل على ان فلانا كافر خلاص كفره، فتقول لا عندك عالم هذا جبنه واش. وحدثت الفوضى ومثلها مسائل التبديع، مثلا فلان قام ببدعه الناس ما تفهمش، قام ببدعة اذا ما هو مبتدع، وما دام هو مبتدع ما لازم احكام المبتدع يعني ما يعامل معاملة الازارقة، يعامل معاملة معتزلة جهة بن صفوان لازم يعني، من بعد في مبتدع طبعا الذي يعرفه مبتدع، كذلك جاره مبتدع، كذلك اللي شراء عنده ذي خطرة ما صارش يعني مبتدع جيش يبيع له، وهذا خطرة خلاص سلم عليه اشوفته سلم مبتدع صافحه. والناس اليوم اي نتيجة امن وخوف، راح ثقة زازت الله، امر يمرض يعني الحقيقة ثقة ذهبت من قلوب الناس اليوم، صاروا يعني لا يدرون بعضهم من اخلاص ما كاسع على عقبي، واحد كان من قائد لا علم ولا شيء خلوني ما كان مستحان تعلب الأنبياء عادي ما خلد علما ونحن لعادي سبحان الله كنا نعتذر قديما عن الجنس ثم لنعتذر عن العلم إذا كان هكذا العلم يدير فما بدنا إياه ما بدنا إياه فوضى عالمة والله على كل حال ستكون الندوة إن شاء الله القابلة في هذا الموضوع إن شاء الله في أدب الخلاف اختلفنا يلا تأدبوا بأدب الخلاف معليش عندك حق ما شاء الله هو فاشلو الآداب لازم ننساوها مسلم الحمد لله تتبع كتاب السنة على منهج السلف أتبع تأدبوا وادوا خاوة لا بخاوة يعني نحن ورثة شبيهم اليوم قاعد الناس يتسرع الميرا نحن ورثة وأنا واحد منهم ماذا ما دامك أنا أرى شوية ربخ لنا ربخ وإذا حضر القسمة أولو قربة وليدان والمساكين جي نحضر القسمة قالت لنا قطعة أرض نقتسم هذه الأيام فأردت أن أبيع جزءا منها وأساهم في بناء مسجد الله يبارك هذا فرحنا وفهمت من الخطبة أن هناك شرطين فقط لقبول النية المخلصة لا يبنى المسجد على قبض مالين أنه لعائلة مسؤولة أريد نصيحة تطابق الشرعية شو يعني ما دخلناش يعني بالخطبة أنت تريد لأن الشرطان إن شاء الله ربي سبحانه يسر النية المخلصة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأشياء مو بس لا تقام على قبر هذا الآداب يضطر لازم تكون عليها فأنت الآن تريد فالله يبارك فيك فانتظر حتى تقسم هذه الأرض إذا كانت واسعة واسعة جدا فتتبيها مثل طبعا تصير وقت لله عز وجل الوزارة تأخذها وقت فإذا كانت ضيقة وكان بعيدة عن المسجد بعيدة جدا يعني حيث الناس يحرم الأجر كبير فأديرها مصلى بصعب شرط مصلى مش من يضرب لا مصلى وتجيب ناس يديروا دروسهم فترى الحين و ماذا بينا يعني اخواننا اللي في المسجد هنا واللي عنده يعني قدرات هناك ارض قطعة ارض فوق كانت راح تبنى مصلى ماذا بينا تفتحوا يعني ديروا يعني طالب وامضي طالب بهذاك فتح المصلى بشرط تصلى فيه فقط صلاة الخمس وتقدروا دروس هناك نطلع نديروا دروس هناك سيؤثر ان شاء الله على تلك الجهة يعني ما شاء الله يعني نعمل خير يعني كثير من الناس خاصة النساء عجائز يحبوا يسمع الدروس ما يقدروا يشعر فإذا كان هناك يعني مصلى فوق إن شاء الله يعني الواحد يشعر مصلى مفتاح عندي إذا أنا أنصحك بهذا الأمر والله تعالى أعلم أخ أعطي له ما زكى في توزيعه على مستحقه أخ أعطي له ما زكى في توزيعه على مستحقه وهو من الصف الذي يحق أن يعطى له ما زكى بحق أنه مسكين لا يكفي حج وهو مدين هل يجوز أن يأخذ منه شيئا؟ إذا كان عين لك المعطي عين لك أشخاص قال تعطيها فلان فلان فلان فيحرم عليك الأخ مثل ديوان ولو كنت مسكينا ولو كنت فقيرا أما إذا لم يعين وزع على مستحقه فبإجماع العلماء تأخذ منه بالمعروف يعني خذ شوية أعطي شوية تبانا هذا هو ما عين لك أدي منه ما تحتاجه أعمل في معمل صغير خاص مختلط شو هذا مختلط تديره جيد استنبط تديره امرأة ارتدي لباسا غير محتشم فاضع طبعا هذا نقد القلب اللي هذا سؤال فتاة لنا لا لازم نعرف غير محتشم فاضح وهي بعض هن هي وبعض العاملات وتستعمل مليان الأغاني هل ما هو الحق في هذا العمل هل يجوز صيامي حسنات مش ما انت نوافل طبعا زيد وعمر خلوا واحدة نجاوب على زيد ما تنشبوا عمر فأختاه فعلمي وأنت تقولي في المقدمة أنا في بداية التزامي فالحمد لله الذي هداك لهذا نسأل الله عز وجل أنا ولك الثبات لكن من شروط الثبات الابتعاد عن أماكن السوء وإلا الضعيف من شروط الثبات الابتعاد عن الأماكن السوء أنت تبتي لكن يشترط التوبة أن تبتعد عن أماكن السوء لحديث القاتل 99 نفسه قيل له ومن يحول بينك وبين التوبة قال ولكنك بأرض قوم سوء تذهب إلى الأرض الفلانية إلى أرض كذا وكذا فستجد قوم يعبدون الله. فاعبد الله معه. فلا بد إذا مثل الجليس السيء كمثل صاحب الكير. صاحب الكير ليش على النار؟ إن لم يحرق ثوبك آذاك برائحته. فأنا أنصحك أن تنفصل تماما عن هذا العمل. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أسأل الجرد. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.